الشوا والإحسان. أمي على صدره وبارك عن الناس المزل والقضي والنشوى والإحسان. والله يا عمي مش كرب طول مستمعينا، يسعد أوقاتكم. إن المعجزة الكبرى تكمن في تغيير الطبائع والعقائد. إذا استطعنا أن نغرس المسامحة بدلا من الكره تجاه من أساء، وإذا تعاملنا برحابة صدر مع القريب الذي ربما بدر منه ما يزعج عن غير قصد، هذا يمكن اعتباره المعجزة الحقيقية. عندما يصبح العطاء بالنسبة لنا أهم من الأخذ، هذا يعد أيضا معجزة. لكي يعود كل شيء إلى طبيعته، يجب علينا أولاً أن نسعى إلى علاج الروح وإعادتها إلى طبيعتها وفطرتها الأولى. عندها فقط تعود المحبة إلى النفس ويصبح الإنسان بالتالي سعيداً. يسعد أوقاتكم مستمعين. مستمعينا، سئل أحد الحكماء ماذا تنصح الأجيال القادمة، فأجاب: أنصحها بأن لا تأتي. لكل مستمعينا يلي ناطين خبيرة الأبراج بنفس الموعد دائما، السيدة يسرى يوسف صارت عنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك يسرى. أهلا وسهلا فيك توني، سعد مساكم. رح نبدأ معك، ولكن طبعا عن 213-215 كالعادة، بس بداية رح نتوقف مع أهم أخبار المحافظة، والخبر الأول معك غرام. نعم، مستمعينا، على مدى يومين ناقش المشاركون في الندوة الطبية المركزية مواضيع متنوعة تتعلق بطرق توعية الطفل والمجتمع من مخاطر التحرش الجنسي عند الأطفال، ودور الأهل والمدرسة والجهات التربوية والإعلام في ذلك. حول تفاصيل اليوم الثاني نتابع التقرير التالي الذي أعدته ريم محمد. اختتمت الندوة الطبية المركزية أعمالها في طرطوس والتي أقامتها منظمة طرائع البعث بمناسبة يوم الصحة العالمي وتحت عنوان الصحة النفسية للطفل المعتدى عليه لا لاكتئاب الطفل ونحو طفولة سعيدة. الأستاذ وضاح سواس عضو قيادة منظمة طرائع البعث، نأخذ أهم المحاور التي ستناقشونها في هذه الندوة وأيضا ما هي التوصيات وهل هناك في إمكان لتطبيق هذه التوصيات كي لا تبقى حبر عابرة. الواقع أن هذه الندوة الطبية المركزية السابعة لهذا العام تأتي في سياق اليوم العالمي للصحة وهو الذي يصادف 7 نيسان، لكن تعودنا نحن أن يوم الصحة للطفل يكون كل يوم حياة من أيام العام في مسائل رسائل التوعية الصحية لهذا الطفل. هذا العام اختارت منظمة الصحة العالمية أن يكون شعارها الاكتئاب لنتحدث عنه. نحن تناولنا هذا الشعار الاكتئاب وقلنا لا لاكتئاب الطفل من خلال التحرش والاعتداء الجنسي على هذا الطفل، ركزنا على مسألة الآن الشريحة المستهدفة التي يجب أن توصل هذه الرسالة إلى المحافظات وإلى البيئات التربوية وكذلك التعليمية والمجتمعية اللي هن رؤساء دوائر الصحة المدرسية في مديريات التربية، رؤساء دوائر البحوث التربوية أيضا في مديريات التربية، ورؤساء شعب التوجيه التربوي، أضف إلى رؤساء مكاتب التقاني. ستنعكس أعمال هذه الندوة على ندوات على مستوى المحافظات، وبالتالي نتوسع نحن أفقيا الآن في إيصال الرسالة بشكل أو بآخر إلى المجتمع الأهلي المحلي إن كان من خلال الأسرة وإن كان أيضا من خلال المجتمع المحلي المجتمع في الأماكن الاجتماعية كالمقاهي وغير ذلك، أضف إلى الجانب في الإدارات التربوية أيضا لإيصال رسالة التوعية وما هي الثقافة الجنسية التربوية السلوكية السليمة لهذا الطفل وإيصال هذه الأفكار بحسب سن الطفل. نعم، يعني يجب أن يكون هناك تشاركية بين المنظمة الطرائع وبين المدرسة، يعني مديريات التربية ومنها إلى المدرسة وأيضا الأهل. سيتم تفعيل هذا الموضوع؟ تفعيل نعم، نحن الآن شركائنا في أعمال الندوة حقيقة أكثر من جهة، وزارة الإعلام شريك، وزارة التربية، وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، أضف إلى جمعية تنظيم الأسرة السورية وكذلك أيضا جمعية إنسان للدعم النفسي، هم شركائنا في أعمال هذه الندوة الطبية المركزية. فهؤلاء الشركاء الآن أيضا سينطلقون لتنفيذ أعمال هذه الندوة معنا على مستوى المحافظات. الأستاذ عدنان يزبك عضو قيادة فرع طرائع في حمص، طبعا من أهم أهداف الندوة إيجاد حلول للحد من ظاهرة التحرش الجنسي وتوعية الأطفال، برأيك يعني ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف لتوعية الأطفال من مخاطر التحرش الجنسي ومن عدم الوقوع به؟ طبعا هي التوعية من خلال نحن الرسائل ممكن نقلها عن طريق المشرفين، لما نحن بنجيب مرشدين اجتماعيين بنعمل لهم لقاءات بنعمل لهم ندوات تعرفهم بالتحرش الجنسي اختاروا دورنا بمجالس الاولياء من خلال التواصل، لما بصير مجالس اولياء بنحضر نحن مجالس اولياء بنقدم الرسائل بنعطي مفهوم التحرش الجنسي شو لازم الطفل، بنعطي النظرة الفرق بين النظرة الصح والنظرة الغلط، اللمسي إن كانت صحيحة أو خاطئة. نحن المرشد الاجتماعي بالمدرسة دور كتير مهم من خلال العيادة المخصصة بالمدرسة، ممكن توعي الأطفال عندهم مشكلات حتى الطفل المعتدى عليه ممكن المرشد الاجتماعي يستقطبه يشوف شو مشكلته، ممكن الطفل يحكي للمرشد ما يحكي للأهل يكون في حاجز من الخجل من الخوف. طيب هذا الموضوع يعني هلا المرشد يعني بجوز ما بتنتهي المهمة عند المرشد، أكيد بجوز لازم يكون في جهات تانية في متابعة إذا كان في مشكلة عند الطفل، قديش المرشد عنده صلاحيات لحتى يتصرف من حاله ولا بتتوقف مهمته فقط في المدرسة؟ لا هلا هو المرشد بيكمل دوره مع الأسرة، يعني هلا ممكن نحن لما الطفل بده يحكي للمرشد بصير تواصل مع الأسرة إنه الطفل يكون عنده هيك الحالة، في جهات قانونية ممكن الطفل يخاف يحكي فلان مثلا، ممكن أبوه ممكن خاله ممكن عمه معتدي عليه بخاف، فممكن بالطرق قانونية بطرق صحية نحن نعالج هذا الموضوع نخلص الطفل من الأزمة. وحول أهمية التشاركية بين الأهل والتربية ومنظمة الطلائع تحدثنا الدكتورة دلال أسعد عمار رئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية اللاذقية، تفضل. يعطيك العافية. أول شيء عم نحكي عن دور التربية الجنسية، هي موضوع كتير مهم وكتير ضروري نحكي فيه. دور دائرتنا أو المدرسة بشكل عام للتشابك مع باقي المنظمات والمؤسسات الأخرى، كون التربية تحتوي الأطفال في سن الطفولة وفي سن المراهقة، فالتربية والمدرسة هي الأكثر تشابك مع المؤسسات الأخرى، مع الأسرة، مع أي مؤسسة أخرى. فنحن عن طريق المدرسة ممكن نحن نوصل لأولياء الأمور ما هي التربية الجنسية، في أي وقت يجب أعطاء المعلومة الصحيحة للطالب، هل يجب إخفاء هذه المعلومة عن الطالب بهذا الوقت، أم أن الطالب سيأخذها من الشارع بطريقة خاطئة. لهذا الموضوع أهمية قصوى خاصة في مجال المدرسة. هلأ الدورة اللي عم نشتغل عليها هلأ هون بدنا نحاول نطلع بمجموعة من التوصيات، من ما هي الحد الذي يمكن أن نعطي فيها المعلومة للطفل. الندوة التي شارك فيها ممثلون منظمة الطلائع والصحة المدرسية ومديرية التربية والإعلام وجمعية تنظيم الأسرة السورية خلصت إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التشاركية وإدخال مفاهيم التوعية الجنسية إلى المجتمع وبالتالي إلى الأطفال لحمايتهم وضمان أن يعيشوا طفولة سعيدة وسليمة. طرطوس محمد، إذاعة أمواج. أقول لك على بعضك والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك، كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك، تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك، وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو. أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون، انت أغلى الناس عندي حبي لك حد الجنون. وفي خبرنا الثاني، نظراً لأهمية زيادة الخبرات في مجال التوعية لطرق التعامل مع أطفال مرض التوحد، أقام المجلس الفرعي للإعاقة دورة تدريبية للكوادر العاملة في هذا المجال. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. نظراً لأهمية التوعية على حول كيفية التعامل مع اضطراب التوحد، أقام المجلس الفرعي للإعاقة دورة تدريبية توعوية لمعلمات غرف المصادر وأيضاً كوادر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة. حول هذه الدورة وأهميتها تحدثنا الدكتورة فريال سليمان رئيسة المجلس الفرعي للإعاقة. تفضل. هلأ شهر نيسان هو شهر التوعية لاضطراب التوحد لأهمية الموضوع، وبسبب أنه نحن عم نشتغل بالميدان مع هدول الأطفال كان من المهم كتير أنه نقدم تمكين للمعلمات اللي عم يشتغلوا بالجمعيات العاملة بمجال الإعاقة. فكانت هاي الدورة التدريبية برعاية المجلس الفرعي للإعاقة موصلا برئيسه السيد المحافظ اللي أبدى كل الدعم، وتحت إطار الخطة الوطنية للإعاقة والخطة التنفيذية اللي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية عمل، اللي بتتضمن تأهيل الكوادر البشرية بالفعالية رقم 4. لذلك ارتأينا أنه نشغل هذا التمكين، استهدفنا فيه كوادر الجمعيات بالدرجة الأولى، ثاني شيء معلمات غرفة المصادر بالمدارس الدامجة كونهم عم يشتغلوا مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فريق المجلس الفرعي للإعاقة المؤهل سابقا كمان لإعطائه معلومات جديدة فيما يخص هذا الاضطراب، بالإضافة لمتطوعين المجتمع الأهلي. بالنسبة للمعلومات اللي تتعلق بمرض التوحد، يعني هل هناك معلومات جديدة أو أيضا مهارات يعني ممكن يكتسبها المعلم أو المعلمة لطريقة التعامل مع الأطفال يعني من ذوي التوحد؟ تفضل. مشكور الأستاذ شوقي غانم، هو أخصائي تشخيص التوحد وخبير الإعاقة عنا بمجلس الفرعي للإعاقة. كان عامل تدريب بأحدث ما توصل إليه هو بهذا المجال اضطراب التوحد، لذلك حبي ينقل هاي المعلومات للمعلمات وللأشخاص اللي عم يشتغلوا من شان يكون في لهم منعكس تلقائي مع مو طفل موجودة أو طفل عم يعاني من هذا الاضطراب. نعم، شكرا لك. شكرا لكم كثير. شكرا. وتساهم مثل هذه الدورات في تمكين المدرسين حول السبل المثلى للتعامل مع الأطفال من ذوي المرض اضطراب التوحد وكيفية إيصالهم إلى الحالة الصحية. بنجدد تحيتنا لكل يلي عم يسمعونا. انتم عم تسمعونا على هوا إذاعة أمواج بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. بدنا نرجع نقول لك مساء الخير يسرى. مساء النور، كيفكم؟ اشتقنا لك. اشتقنا العافية يا رب. كيف الأخبار؟ كيف أخبار الأبراج؟ الأخبار الأبراج بالعكس كتير كويسة إن شاء الله يا رب، وأخبار البلد حلوة إن شاء الله، متفائلين خير. فكل اللي متوقع أنه في حرب أو في تقسيم بقول له ما في شيء من هالحكي. هالرجعة عامل الأحساب مستني تحاكيك، مستني الدقة على الباب حتى أطلع لاقيك بالمسبحة والجلباب والشمل اللي بتغطيك، صرتي من أوفى الأحباب ضيعتي من ماضيك تحكي بالتبصير كتاب أسرار شريكة شفتي كل الأسباب يسرى. شو اخبار الابراج؟ ان شاء الله هيك في تفاؤل. في تفاؤل عام. وفي للحمل في عنده مناسبه كتير حلوه، في عنده مشروع رح يبلش فيه من جديد ان شاء الله. عم يميل هالايام لشراكه مع الاسد والقوس ورح يحظى بصديق رح هيك توقيع اوراق رح ينجيه او يجذب الاخرين له كمان، ورح يتفق مع السرطان كمان لحب جديد. برج الثور يسرى. بدنا نبارك لابن زميلتنا غرام لانه طلع من الرواد وهو برجه برج الثور، وان شاء الله الف مبروك. طلع الاول ان شاء الله، طلع الاول. بدنا نبارك لميلاد ونقول له ان شاء الله دائما عقبال الاعلى ومبروك لكل الطلاب الفائزين. صح، مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياه قلبي، مبروك هالفرحه فرحتنا دموع الفرح. اي اكيد طبيعي يكون متميز ابن الغرام بالقصه ويكون طبعاً الاول، لانه بالفعل يعني هو من بيت الكل بيقرا والمكتبه الى حضوره ووجوده. وانا لمن لبرج الثور لما بسمع عم تحكي على الاذاعه بحس انه هيك في صدق، في عندها حاسساتي، في عندها قوه معلومات، في عندها ما شاء الله عليها يعني غرام ما فيني اوصفها، موجوده ما فيني اوصفها دائما. صحيح الثور، بدي أقول له أنه يعني لكل اللي بينغرموا بالثور بدي أقول لهم في عندكم زواج، في عندكم ارتباط، في عندكم توقيع أوراق، في مشروع بدكم تبلشوا فيه جديد، في شغلات كتير بدها تصير منيحة للثور. يعني بدي يصير اسمه بالعلالة، في عنده سفر لكل اللي بيود السفر، وفي حب قديم بده يتجدد. أو على الدلعونة، على الدلعونة ودلعنا عليهم راحوا وتركونا، وبكيت عغياب سحات الضيعة، صارت يتيمة عليهم محزونة. نقول شو اسمك للمتصل الأول. ألو، أو شو اسمك، مين معنا؟ إيمان. أهلين إيمان. أهلين فيك مدام يسا. عم تسمعك. إيه تفضلي إيمان. ممكن أعرف شيء عن برجي؟ إيه تكرم عيونك إيمان. لوالدي حياة. حياة. يوم وشهر وسنة ست إيمان؟ 18/7/59. كنتي مرأة بظروف كتير صعبة والحمد لله عم تخلصي منها شوي شوي، وتكرم عيونك. إيمان. أيوة. من وين عم تحاكينا؟ طرطو. ايه تكرم عيونك يا ستيما، يا هلا فيك. أخيراً يا مولود الجوزاء، رح تخلص من كل متاعبك، رح تبلش بحياة جديدة، في عندك وعود رح تتنفذ، في عندك أحلام رح تتحقق، رح تميل لهيك شراكة أو حياة جديدة مع برج السرطان لأنه هو أفضل صديق لك بهالأيام. في قضية توقيع أوراق كانت عالقة ورح تخلص منها إن شاء الله، وقريباً قريباً في فرحة بالعائلة، وعم هيك عم تحضر لزواج أو لارتباط قريب جدا ان شاء الله بموضوع العاطفي. هات عيونك تغفيها على حضني وما بكيها، وعلي صوتي وقول بحبي وخلي العالم تسمع فيها، عينيك بحب مرتاحه وردات خدودك فاحه، عينا وجهك يصعد صباحو علي الدنيا ضويها هات عيونك تغفيها على حضني وما بقيها وعلي صوتي وقول بحبي العالم اسمع فيها السرطان يلي كان بيضيق وكان عنده طاقة سلبية عم تتحسن الأمور وعم تصير الطاقة إيجابية وعم يبلش يطلع من البيت وعم يعمل زيارات وعم يحضر اجتماعات وقريبا جدا في بيع عقار بخص مولود السرطان وتحقيق حلم إن شاء الله بإذن الله ورح يتفق مع حب جديد من مواليد برج الجوزاء قريبا جدا طيب قلبك شو بحن له يا أشواقي عليه تأنو عدقاته بدي غني ويا دقاته زيدوا جنو عينيك بحب مرتاحو وردات تخدود كفاحو عينيك بحب مرتاحو وردات تخدود كفاحو وجهك يصعد صباحو علي الدنيا ضويها هات عيونك تغفيها على حضني وما بقيها وعلي صوتي وقول بحبي حلمه إن شاء الله بالمشروع اللي فتح آفاق جديدة بحياته وعنده تغيرات جذرية بتخص العائلة بتخص الشغل بتخص موضوع الصداقة حتى عنده تبديل أصدقاء أو تغيير وجوه للأحسن إن شاء الله بهالأيام عم يتفق مع مولود العقرب ورح تصير أيام كتير حلوة قريبا أنا بقول له انتظر من هون ل 15 الشهر ورح تبلش المفاجآت عندك وفي الحبيب بحاجة لألك ما تهمله نهائيا العزراء شو بدنا نقول للعزراء بدنا نقول للعزراء انه بهالايام انت كتير متغير عن اول وصايره هيك الكلمه هادئه عندك وصاير طاقتك ايجابيه كتير كتير وعم تطلع من البيت عم تروح السوق عم بتسوق عم يجيب ثياب يعني اذا كانت المراه العزراء عم تجيب ثياب فالله يعينه لجوزها بتحب الجخ كتير وعاطفيا كتير في حب وفي عاطفة وفي حنية الحنان عندك كتير يا مولود برج العذراء والمتصل بدنا نقول له شو اسمك؟ الو؟ الو مين معنا؟ شو اسمك؟ الو؟ الو؟ الو؟ الصوت واطي كان ضعيف. مرحبا كيفك مدام يسرا؟ اهلا وسهلا معك يا ست يسرا تفضلي. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك بس بدي اسال عن بنتي. ايه تفضلي. 1295 1295 بس شو اسمها؟ نور. ايوه بنت مريم. بنت مريم عن حالي أنا كمان ايه تفضلي مريم 11-3-71 بنت ثلجة نعم ثلجة أيوة 11-3-71 أيوة شو قصتك مع التهاب المفاصل يا ست مريم كثير مو هيك خفي المي وخلي نور تشتغل عنك نعم خلي نور تشتغل شغل البيت. من اللي عم تحاكينا؟ بلاد ايه تكرم عيونك. يعني فيني كمان اسا عن جوزي؟ ايه تفضلي. يعني 5-4 ايوه 61 61 الاسم؟ نديم. نديم؟ نبيل. ابن فريده. تكرم عيونك يا ست. هذيك المره سالتك عن ابني في نجاح السنه. اعطيني الاسم. احمد بن مريم 30 فيران 93. 30 6 ايوه وحده 93 93 30 فيران 93. ايه طبعا في نجاح. وهلا بحسب لك تكرم عيونك. حكيتي هذيك المره كله مضبوط وصح. ايه تكرم عيونك. حكي يسرى دايما صح. عن جد بس عن نجاح النجاح. تكرم عيونك. يا هلا فيك. يا هلا في والجار من بعد طير وعلى والميزان. شو بدنا نقله للميزان؟ بدنا نقله اليوم هيك متألق فايق الصبح مشرق متألق عم بيحاول يغير شغلات بالبيت حلوة. عم بيحاول إذا طلع على الدوام أو على يعني مشوار أو كذا محبوب كتير. يعني حساباته عم تكون دقيقة. عم يصرف أصرف ما في الجيب ولا يأتيك ما في الغيب هلأ بهالأيام هاي. فأنا بقله شوي شوي على المصروف. وفي اتفاق عائلي كتير حلو. حطيت حد يا ميزان للحساد وإن شاء الله الوقت رح يبررهن لك أنه رح يوقف كل واحد عند حده. وعاطفيا في تجاوب مع الشريك. أنا قلبي تعود على جنونك بالهوى صار الغرام جنون يجمعنا سوا وصرت لو شي يوم شفتك رايقة فتش عجنونك تلاقي الدواء. ومعنا اتصال. الو الو الو الو الو مرحبا. لازم ندى تقول الو لحتى. اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك نادين. نادين كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا نادين. والله ليكي صارت كل السلامات لك يا يسرى. ما في كيفك مدام غرام. كيفك مدام ندى؟ انا جاي من الشام. وانت جاي من الشام؟ طيب نحن عم ننطرها كل اسبوع. خلي لي قلبك يا نادين. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك. وهي بتيجي عشانكم. ايه بس مدام بدي اسال عن زوجي احمد ابن سحار. احمد ابن سحار؟ ايه 27 82. 82 ايه. وفي اسم ثاني معلش. ايه تفضلي. ايه يلا. بدور بنت سحار. بدور؟ ايوه بنت سحار. بنت سحر. 22 82. مزوجة؟ ايه مع زوجها سامر ابن سميرة. شو قصتكم بالسين؟ كله سين. شفتي؟ 16-1 ايوه 87 87 ايه. عن الوضع العاطفي والمال. كانت هي بديئة بدور ما؟ مظبوط. راي عليها مصاري او ايه مظبوط. بدها تكون حريصه كتير كتير. بس منين عم تحكينا؟ انا من القرداحه. ايه اهلا وسهلا فيكي حضرتك. بس كمان احمد ابن سحر عن الاوراق والوظيفه. اوراق ووظيفه. تكرم عيونك. الله يكرمك يا نادين. اهلا اهلا اهلا. We'll be right back. أي برج وصلنا؟ العقرب. العقرب. العقرب عنده خبر صار في محيط العائلة، هلأ رح هيك تنفرج أساريره. إذا بدي أقول له عندك تحسن مادي كتير كبير رح تمرق فيه، رح تخلص من كل شيء قديم بخص أوراق عالقة، محاكم، ديون، رح تخلص منها إن شاء الله. وبالعائلة في هيك مناسبة سعيدة ورح يكون مع الشريك كتير حلو. كمان منقول ألو، ياريت علي صوتك شوي. مرحبا مدام، أهلا وسهلا فيكي. تفضلي يا عم. أهلا وسهلا. مرحبا مدام. يا هلا. بالسلامة. الله يسلم عمرك يا رب. مدام إذا تريد أسألك عن شخص محمد ابن سلمى. محمد ابن سلمى 8575. 8575. مدام هو تعبان عن الصحة وفي عنده توقيع أوراق، إذا في أمل الأوراق بيمشي حاله ولا لا؟ تكرم عيونك. عامل عملي شي هو محمد؟ إيه لا. إيه الحمد لله. من وين عم تحاكينا؟ من ترسيس مدام. أهلا وسهلا. مدام الأسبوع الماضي أعطيتك عن أخي مواليد مرته، أنت قلتيها 87-84. إيه طيب رجع أعطيني الاسم. محمد ابن مدينة. محمد ابن مدينة 29-10 أيوة 83. تكرم عيوني. مع مرته مدام. أيوة. نادين بنت وضحى 85-84. أيوة مدام. تكرم عيونك. شكرا كثير لك. يا هلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مع القوس بدي أقوله للقوس، بلشت الأمور تتحسن من الشهر الماضي، صح شوي شوي بس انتقلت لمرحلة أفضل. في عندك عقود، في عندك إرث بدك تحصل عليه، زيارات، أخبار، مفاجآت رح تغير حياتك، في هدية من القدر لإلك وعم تنجزي إلك كل مواليد الأبراج الثانية. بس بدي أقول لك احذر الحساد وفي تعاطف مع الشريك. بغني ضيعتي لي عقلي مني وخليتيني دوم، بقعد وحدي بحاكي حالي ولما بشوفك جاي قبالي بمشي بالمقلوب. خليت الأخرس ياح في روسي وتلياني وتركة، خليت الأخرس ياح في روسي وتلياني وتركة، المكرسح يرقص كافي والأعمى يصيبك بالعين، حديك كمان على 213-215 معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحت ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ تكرم عينك. يا هلا تفضلي. أنا اسمي حديد. 17. شو الاسم؟ هديل. هديل. ماما اسمها فدوى. فدوى. 17/2/94. ايه. ولو سمحتي. ايه تفضلي. بدي اسأل عن اختي كمان. ايه تفضلي. نسيت الشهر تموز. شو الاسم؟ لينا تموز. لينا. 1901. لينا تموز. يعني لينا بن سبعة كمان. 12 تموز. 12/7. ايه 1991. 91 يخلقاني بالمشمش. لو سمحت كمان شغلي بدي عن الوظيفة وعن الارتباط انا وهي. وظيفة وارتباط بس من وين عم تحكينا يا هديل؟ من اللاذقية. يا تكرم عيوني. هلا يا هديل. يا هلا. الله يكرمك. شكرا لك. هلا حبيبتي. هلا. عقلي براسي ما خليتش قلبي قلبك ربي بيتي وما عم بقدر نام شيلك من قلبي بلاقيكي بعيوني انا عم باريكي وعايش بالاحلام قليت الاخرس يا حفير وصي وتلياني وتركي قليت الاخرس يا حفير وصي وتلياني وتركي المكرس حيرقص رح تقولي لمواليد برج الجدي؟ الجدي بدي أقول له في عندك حياة جديدة، في عندك مناسبة، في عندك تغيير بمكان العمل أو ترقية بتحصل عليها، وفي عندك انتقال من مرحلة لمرحلة رح تكون أفضل مرحلة بحياتك إن شاء الله. عم ينجذب لألك مواليد الميزان بهالأيام لأنه عندك إطلالات وعندك تغيرات واشتغلت كتير على حالك من زمان، ما مننكر انك تعبت سابقا، هلأ بلشت الأمور تهدى وتصير أحسن إن شاء الله. في مبلغ من المال بتحصل عليه وفي تعاطف مع الشريك. معنا اتصال. ألو. مساء الخير. مساء الخير. ست يسرى. ايه تفضلي. يفضلك من بعد اذنك بدي اشوف ابراج اولادي. ايه تكرم عيونك. يا هلا. يلا بعطيك الاسماء. ايه تفضلي. علي ابن اسماء. اسماء مسجل الف مقصورة ولا الف طويلة؟ طويلة. مواليده 11/2/88. 11/2/88. ايوة. هدى 5/6. ايوه. 86. زينب. ايوه. 9/9. ايوه 9/9. 92. ما شاء الله عليا. يعني الاولى ما بتنق ما في افضل منها. بدي تشوفي لي العاطفي والوظيفه والصحه من بعد اذنك. وظيفه وصحه وعاطفي لمين؟ لهم الثلاثه. للثلاثه. بصراحة ست أسماء شو بيهمك أكتر شيء بهدول الثلاث شغلات، العاطفة ولا الصحة ولا الوظيفة؟ شو بيهمك بين هدول الشغلات أكتر شيء، العاطفة أو الوظيفة أو الصحة؟ لا بتهمني الصحة. الله يخلي لهم صحتهم يا رب. ست أسماء من أين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. إيه تكرم عيونك. We'll be right back. وصلنا لبرج الدلو. الدلو حان الوقت لحتى هيك تشوف حالك وترتاح، يعني تعبت كتير انت هالأيام، في عندك توقيع عقود، في عندك نقلة نوعية بالعمل، حان الوقت حاجتك، عم تنجزي بالمواليد لألك الحوت والقوس والميزان، وفي بعد وجفاء مع الجدي، فليش ما بعرف، قريبا رح توصلك دفعة مال، رح تحسن ظروفك أكتر، وفي تجاوب مع الشريك كان في جفاء وهلأ صار أحسن. بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا، الله الله، وعينك على جارتنا يا عيوني وولى عينك علينا، وعينك على صمرتنا يا عيوني وولى عينك علينا، الله الله. بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا، الله الله، وعينك على جارتنا يا عيوني وولى عينك علينا، الله الله. وجابك ع حارتنا يا عيوني وتتخبى بالقراني، الله الله، وجابك ع حارتنا يا عيوني وتتلطى بالقراني، الله الله. وعرايس ما بو عنا يا عيوني ويا ويد الحيزراني، وعرايس ما بو عنا يا عيوني ويا ويد الحيزراني، الله الله. بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلبس حوالينا، الله الله. آخر برج هلا الحوت. عم تغني صباح تتلطى بالقراني. سميرة توفيق. سميرة توفيق عفوا، طبعا الأراني يعني الأرني الزاوي، عم يتخبى وبيجي على الحارة بينطر. أيوة. هاي أيام زمان هيك بدي أقوله أنا لمولود برج الحوت، إنه ظهار أكتر، خلي الناس تشوفك، تشوف شغلك، ما تساوي مثل ما عم بتقلك سميرة توفيق. سميرة توفيق نسيت اسمها. مشان هيك أنا بقلك الأوراق اللي أنت منتظرة صار لك أكتر من شهرين ثلاثة رح تجي، رح تتوقع، في عندك تجاوب من الآخرين، في عندك إطلالة ساحرة، في شيء كان مخبى كان بعيد عنك، في سر بدك تحصل عليه وحصلت عليه، وهالسر هو رح يكون بداية الخير لألك. احذر مما يصيدون بالماء العكر، بعيد عنهم نهائيا إذا كان صديق حتى لو كان أخ، يعني أنت عم تساوي خير عم يرد عليك بالشر، وفي تجاوب وفي ارتباط قريب لمولود برج الحوت. حياة رح قلها 18-7-59، أنا عم قلها أنت تعباني كتير كتير بهالأيام هاي، وصار لك 6 سنين تعباني صحيا، تعباني ماديا، رقمك طلع 9، يعني هاي السنة بداية الشفاء أو بداية مشروع جديد رح تكون، وعلى الأغلب أنت بتهتمي بالصحة أكتر ما تهتمي بالمادي. إيمان اسمك جلاب للرزق، في عندك مشروع جديد رح تساوي، رقمك 9، وهي ضيقة الأعصاب أو ضيقة المفاصل رح تخلصي منها قريبا، بس بعدي عن المي الباردي. نور بنت مريم 1-2-95، مترددة بقراراتها نور، مزاجية بس طيوبة كتير، قلبها كتير طيب، محبة للآخرين، يعني بتساوي خير، أنا بقول لك كتير كتير لا تدخلي بالطيب مع الآخرين، رقمك طلع 5، هاي سنة مصيرية لألك، يعني إذا بتحصلي أو مثل ما بتأسسي وبتبني بتمشي عليها وبتاخدي 2-3 مرتاحة فيهم أنت يا نور. نور رح تخلصي من ضغوط، في عندك حدا عم يحكي فيك يدخل من الباب. مريم بنت سلجي 11-3-71، طلع رقمك يا مريم 10، عصبي، نيراني، طيوبي، مندفعة، بتفدي الآخرين بحالك، كتير مضحي، أمورك عم تتحسن إن شاء الله بإذن الله. طلع رقمك 10 بنهمل الصفر بضل واحد، يعني إذا كان شر رح يقلب خير عليك إن شاء الله بإذن الله. في حكي عن عقار أو حكي عن بيت أو سيارة أو أي شيء بتحصلوا عليه أو رزق رايح بيرجع لكم إن شاء الله. صحيا شايفي أمورك أفضل من الأول، ويعني مو طيبة القلب أو الحنية الزايدة، يعني خفي فيها شوي منشان هيك تكسبي بيقولوا أجر أكتر. ممكن عموت عموت عليكي أنا عموت، لك شامسي مثليك حتى ولا ببيروت. عموت عموت عليكي أنا عموت، لك شامسي مثليك حتى ولا ببيروت. لك تونس الخضرة ولك مغرب الحرة، لا مصر يا السمرة ما في مثلك، ولا ببيروت ولا بتونس الخضرة ولا بمحل يسرى، ما في مثلك انت. خليني إليك. خليني انا بسوريا وما بدي اطلع لا تونس الخضرة ولا عشي، خليني قاعدة ببلدي. الاغنية الي شكرا كثير لك يا وسام. في معنا اتصال يسرى، معلش ناخده. الو الو ايوه تحياتي، يسعد مساك، مين معنا؟ الله يخليكي، انا مصعب ابن دلال. اهلا وسهلا فيك. لو سمحتي، يعني دائما اموري معقده وما ما ما عم يمشي ما فيها اي شيء. يوم وشهر وسنه يا استاذ مصعب. والله انا بعشرين اذار الف حزيران عفوا 20 حزيران 1949. تكرم عيونك. الله يكرمك. منين عم تحاكينا يا استاذ مصعب؟ والله من القداح. ايه تكرم عيونك. الله يشاكر فضلك. انا يا هلا فضل الله. انا عمو لك شايفي مثلك حتى ولا تبيني. يا تونس الخضرا ولا مغرب الحرة ولا مصر يا سمرة جابوا هيك بنور. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا. فيني بسأل عن خيتي؟ فيك تسألي عن أختك، تفضلي. 29/12. أيوة. 98. طيب شو الاسم؟ اسمها سيرين. سيرين. الوالدة؟ سيرين بنت غروب. غروب؟ أيوة. وأنت؟ أنا حنين بنت غروب. يعني بدك؟ إيه. إيه تكرم عيونك؟ 30/6/2000. من وين عم تحاكينا؟ يا حنين. أنا من الغاب. من الغاب. ايه تكرم عيونك يا هلا. ماشي اسلموا. اهلا يا حنين. مثل الطفلة عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي، جوا ضلوعي بشعل نار وعشوي بينزل دمعي. مثل الطفلة عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي، جوا ضلوعي بشعل نار وعشوي بينزل دمعي. كمان معنا اتصال. الو مساء الخير. مرحبا. يا اهلا وسهلا. كنت احكي مع المدام بكرة. عم تسمعك. ايه تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. بدي اسال عن براءة بنت اسيا. براءة؟ ايوه. 23/1. ايه. 1995. عم تدرس؟ لا، بدي عن العاطفة والعمل. عاطفة وعمل. وعمل. انت براءة؟ لا اختا. من عم تحاكينا؟ رسول. ايه تكرم عيونك. ايه ودي اسأل عن جعفر ابن آسيا. جعفر ابن آسيا. يوم وشهر؟ 11/5. ايوه. 1996. قدم على مسابقة رقمه 563. ايه اذ بيتوظف وعن كل شيء. والله هلا قبل ما احسب له بقول لك مبروك عن جد مبروك. وانت ما بدك تحسبي يا اخت براءة؟ اي تكرم عيونك. ورود بنت اسيا غروب عشرة 8 2001 بدي عم دراسة. شو عم درسي؟ نعم عاشر تكرم عيونك. اهلا يا غروب. يا هلا غروب. لما اللي بقول لك مشتاق حس الكلمة صغيرة ما بتعبر عن أشواق شو قلبي محفورة. لما اللي بقول لك مشتاق حس الكلمة صغيرة ما بتعبر نبيل ابن فريزة 5461 طلع رقم 7 يعني بداية عمل جديد بداية شغل جديد بداية حياة جديدة إن شاء الله. ما بيهم العمر المهم الواحد دائما تتجدد حياته. ما نضل مطرح ما نحن بالعكس لا في مثل بيقول ما تضل مطرح ما بتسقط. المهم إن لا ليس المهم أن تسقط المهم أن لا تبقى صحيح في مكانك أينما سقط. فأنا بقول له لنبيل بقول له في حياة جديدة عندك في مفتاح في طاقة فرج لألك رقمك 7 هاي السنة كتير كتير الأبواب رح تنفتح قدامك. يعني شو ما كنت عم تشتغل تابع بدك تدخل المشروع تدخل صحيا ما بيخاف عليك نهائيا حتى لو في هيك خضات صحية بس الحمد لله لا في عمل جراحي ولا في فرشة مرض فأمورك ممتازة إن شاء الله. في عنا أحمد ابن مريم 30/6/93 نجاح وبقوة صح عصبي وأحيانا يعني هيك بينكد على أخواته مدلل بس أنا بتمنى من أمه ما تخليها تقعد يقعد لحاله مشان ما يصير انطوائي لأنه عم بيحب بهالأيام الوحدة كتير. لهيك حتى لو عم يدرس بتتحركش فيه كل شوي كاسة عصير كاسة حليب كلمة من هون كلمة من هون رح يجيب علامات ورح يفاجئكم فيها إن شاء الله. في عنا أحمد ابن سحر 2/7/82 طلع رقمه 10 فمنسقط الصفر بيضل معنا 1. في أوراق اللي قلت لي عليها يا أحمد رح تتوقع قريبا جدا جدا إن شاء الله. صح تأخرت وصار لك فترة. أحمد من النوع الطيوب كتير يلي بيشتغل وبيقول على الله وبدي أخدم الآخرين لهيك الله رح يبعث لك مين يسخر لك ناس تخدمك. في عندك تعب بالكولون بتمنى منك هيك تعمل حمي شوي وأمورك ممتازة. بدور بنت سحر 20/2/88 طلع رقمك يا بدور 8. عندك تعب بهالشهرين هدول بس من تموز وما بعد أمورك أحسن لوجود حرف السين والباء عندك ففي في هيك التعب اللي بدك تخلصي منه بدك تقول الحمد لله قضية هيك خلصتي منها أو أي شيء ضغوط رح تقول الحمد لله خلصت منها رح تبلشي بجديد رح مثل ما بيقولوا أنه توقفي على رجليك عفوا صحة شوي بينزل دمعي زيدي زيدي بدلالك وعلي شو في حالي شو مهضومي وجمالك مش I'm كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ نحن كثير منيح. مين معنا؟ ايلين. اهلين يا ايلين، بدي نحكي مع المدام يسرى. ايه تفضلي، اهلا وسهلا. ايلين بنت مواهب. ايوه يا هلا. 22/3/89 مع علي ابن وزيها بالالف. يوم وشهر وسنة؟ 15/8 كمان 89 بس السبب في عندي اسمين بعد اذنك. ايه تكرم عيونك. لوريس. لوريس؟ ايوه بالسين. ايوه بنت؟ بنت نظيمة. نظيمة بتاع المربوطة. 22/9 ايوه 85. مزوجي لوريس؟ لا، بدي اعرف عاطفيا عنا وعن المال، بس لسه كمان اسم بعد اذنك. بس بشرط. تفضلي. من وين عم تحكينا؟ من العدقية. ايه تكرم عيونك. علي ابن كلثوم بالتاء. ايه 5/7/86 هذا كتير تعبان، بدي اياك تركزي لي عليه بعد اذنك. تعب صحي ولا تعب وضع؟ اه تعب صحي. عاطفيا. عاطفيا. ايوه والله العاطفي بهالايام عم تعذبنا كثير. تكرم عيونك يا ايلين. يسلم ايديك. يا هلا حبيبتي. هلا. نيت اطلب اغنيه بعد اذنك؟ ايه تفضلي. ممكن نسمع اغنيه حسام الجنين؟ اي اغنيه؟ هي وسام هلا هي اللي عم تسمعك الجديده. ايوه بهديها لنغومه واسوم. ونحن بنهديكم كمان هلا الاغنيه اللي جايه. ماشي، سلم ايديك. الله يخليك. سحر سامر ابن سميرة، توافق حلو يعني. بدور 20/2/88 طلع رقمك 8، وسامر ابن سميرة 16/1/87 طلع رقمه 5. سامر من النوع عنده حرفين سين، من النوع اللي كتير بيتحمل الآخرين. صحيح عنده عند بس بيتحمل الآخرين كتير، وتوافق 75%. وإن شاء الله يا رب يصير نصيب وارتباط. في عنا محمد ابن سلمى 8/5/75 سألت والدته عن الصحة وتوقيع أوراق، طلع رقمه 7، يعني صحة بخير. هونيك في وعكات صحية ما بنسأل عنها نهائيا، وتوقيع الورق قريبا جدا جدا، في هيك ترقي بالعمل، في نقل نوعي بالعمل، في عنده كان هم خلصان منه، وفي عنده بداية شهر حزيران رح يكون ممتاز ماديا. محمد ابن مدينة 29/10/83 رقمه 4 مع نادين بنت وضحة زوجته 8/5/84 كمان طلع رقمه 4. احتمال يكون في شوية ضغوط، شوية مشاكل، شوية هيك أخذ وعطاء، رد، مناقشات عائلية حادة، لازم نتغاضى عنها ونسامح يا نادين. محمد طيوب كتير ومضغوط كتير، لهيك طولي بالك عليه. قريبا جدا وتحديدا من 15 أيار حياة جديدة رح تفوت على بيتكم، وفي شغلي أو في حكي عن حمل قريب إن شاء الله، فانتبهي إذا ما بدك. هديل بنت فدوى 17/2/94 طلع رقمك يا هديل 11. هديل طيوب كتير، عاطفية، بس قد حالك يعني بالمواقف اللي مطلوب منك تكوني قد حالك، فعلا قد حالك، محبوب كتير من الآخرين. قريبا في توقيع ورق إن شاء الله، وعندك نص الثاني من السنة وخاصة تموز وما بعد هي رح تصير فيها توقيع الأوراق والوظيفة إن شاء الله بإذن الله. أما الارتباط أو كزواج رح يصير على شهر 11 وما بعد. في عندي لينا بنت فدوى 12/7/91 طلع رقمك يا لينا 8. لينا إذا عم تدرسي كفي، وإذا ما عم تدرسي يعني في حياة جديدة رح تدخل على حياتك، أو شخص رح يدخل على حياتك رح يبدلك أمورك للأحسن. لينا من النوع اللي كتير كتير الكلمة إلها تأثير عليك، يعني مثلا مثل أنه بحب حدا ما ينتقدني، بحب يعني مثل ما بيقولوا أنه القتلة أحسن من الكلمة، فعندك أنت الكلمة موجعة كتير كتير، لهيك حساسيتك يعني ما بيمشي حالها مع الآخرين، يعني ما تحسسي لأنه في عالم تشلح الكلام شلها عليك أو بتزت زت. فأنا بتمنى منك ديري ظهرك وما تردي على حدا، لأنه في عندك خبرين حلوين وسارين، وفي شيء بيخص توقيع أوراق أو مشروع أو شغل أو عاطفي أو أي شيء، يعني كبداية بده يكون من تموز وما بعد. إذا بفصل الصيف بتوعد هو عدها، فصل الشتى بترد الجواي. رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي، ورأيك بعد اللي صار نرجع سوا. معنا اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا. معك تفضلي. مرحبا مدام. يا أهلا وسهلا. أنت عطيتك مدام رقم محمد ابن سلمى 8575. بلا موجود إسه الاسم. صوتك المحطة مدام بس ما عدت حكيتي عنه، إذا بتريد بجنزة لسه محا لسه محا قلت له لا محمد ابن سلمة 8575. أيوة طيب معك شكرا. أهلا يا أهلا. يمكن مازال شوشت عند المحطة، رجعي عيدي لأ إذا حسيتي أنك قلتي لها الاسم. محمد ابن سلمى أنا ذكرت اسمه. أنا كاتبتهم بالتسلسل يسرى عندي. 8575 سألتني عن الصحة وتوقيع الأوراق وقلت لها طلع رقمه 7 وكان عنده تعب رح يخلص منه قريبا، وعنده بداية مشروع الأوراق العلقة رح تتوقع وتصير إن شاء الله، وعنده النص الثاني من السنة ومن حزيران وما بعد أموره أفضل بكتير. طب في كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، مين معنا؟ بس أنا سليم ابن فاطمة. سليم ابن فاطمة. 11/6. خلينا نحضر المواليد. يرجع سليم يتصل فينا بس يعطينا المواليد. في عنا علي ابن أسماء 11/2/88 طلع رقمه 10. علي كتير عليه ضغط بس إن شاء الله من تموز ومن بعد الأمور أفضل. علي الحنيته وقلبه وطيبة قلبه زايدة كتير كتير. أنا بقول لك يا علي أمورك رح تنحل، 4 سنين تعب الله بيفرج عليك إن شاء الله قريبا جدا، رح تحصل على مرادك، في عندك ورقة عالقة رح تحصل عليها قريبا. هدى بنت أسماء 5/6/86. هدى يعني ميزاجية كتير كتير، عصبية اللي بدها إياه بدها إياه، بتحب هيك الواحد دائما يشيد فيها، دائما تتبهى مثلا بحق لها فعلا انه بيلبق لها لانه كلامها موزون، بس لولا عصبيتها هيك لتخفي عصبية. هدى انت طيوبة كتير، قريبا جدا جدا بدك تحصلي على عقد بخص شركي أو شغل أو أي حدا من حدا تاني يعني من أصدقائك، وفي توقيع ورقة، هاي الورقة كانت صار لك فترة بتقدميها وما بيمشي حالك، قريبا إن شاء الله الأمور أحسن. محبوب كتير وما نحظ من الشباب نهائيا، والارتباط رح يكون على نهاية السنة. زينب أختها كمان بنت أسماء 9992، يا حذرك اسم زينب مع اسم أسماء مع رقم التسعات شو بيعطي؟ حظ مطلق يمكن؟ فعلا أخذي حظوظ عائلي، أخذي حظوظ العائلة، صح من النوع اللي بيحكي كتير وبتزن والبدأ يا بدأ يا، بس الرقم 7 حتى رقمها طالع 7، يعني أموره ممتازة إن شاء الله. الارتباط قريب جدا، محبوب كتير من الناس، في عندها نجاح بحياتها، فكل ما كبرت سني كل ما عقلت وكل ما كانت موزونة أكتر. أموره بعد الشهر الخامس ممتازة جدا جدا جدا، والارتباط قريب. حلو كتير. إذا بفصل الصيف بتوعد وعدها، بفصل الشتى بترد الجواي، معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، فيني أحكي مع المدام يسرى؟ إيه تفضلي. بدي أحسب لأخوين. أيوة. نبراس ابن فدوى. نبراس ابن فدوى. ايه 17 نيسان 17/4. ايوه 91. 91. ايه واسم ثاني مدام بعد اسمي. ايه تفضلي. جواد ابن سحار. ايوه 10/11. 10/11/83. من وين عم تحاكينا؟ من العتقية. تكرم عيونك. ايه مدام نبراس انه عسكري عن وضعه. عسكري تكرمي. ايه وجواد عن الوضع المادي والعاطفي. مادي عاطفي. طيب ماشي. كثير بحبك اي والله، وشك بعشق ضحكاتك، وشك بعشق ضحكاتك، رمشك صبح على السوا، بموت وبحيا بغمزاتك. معنا اتصال. الو. الو. اهلا. الو. ايوه ايوه معك. هلا. انا مادلين. مادلين بنت فدوى. فدوى ايوه. 1/11/79. مادلين شو بتشتغلي؟ انا مش والله بالبيت. بالبيت. ايه بدي اسال عن اولادي والله. ايه تكرم عيونك. لين بنت فدوى. بنت مادلين. لين بنت مادلين. هاي بنتها هي اللي مادلين. صح مادلين. 29/3/2004. 2004. ايه وجعفر. ايوه جعفر ابن مادلين 10/10/2005. 2005. ايه والله اذا سمحت. من وين عم تحكينا؟ من العدقية. ايه تكرم عيونك. طيب ماشي يسلموا. يا هلا هلا. Oh, ما قلتي لنا اول شيء شو رايك بالاغاني اليوم يسرا؟ بتجنني، ما شفتيني هيك كلها حماس ومقرر اجي الحلقه الجاي يعني لحالي بدون ما تسالوني جاي ولا مو جاي. اهلا ومين سهلا. مصعب ابن دلال 20/6/49 يعني معصبي نيراني بس قلبه طيب، طول حياته كان يسعى انه يحسن وضعه، يعني كان هامل صحته انه بس بدي مثلا خلص امور بيتي، خلص امور كذا، عليه هموم عليه ضغوط. رقمك 3 هاي السنة وقريبا بدك تقول الفرج اجا ان شاء الله بحزيران وما بعد، امورك احسن من الاول بكتير، بس انتبه من ضغط عم بيصير بجسمك او بمنطقة الصدر، يعني ازمة صحية عابرة ما بتخوف نهائيا، وكلامي بتمنى منك انه ما تخاف منه. في مال انت دافعه وراي عليك من فترة سنة او اكتر شوي، في شيء رح يرجع لك، وفي شيء بدك تحط رجلك على بداية الطريق. صح المواليد 49 ولكن بعد الأربعون أنا ازدادوا شبابة. ورجع الاتصال مع سليم، إذا ما كنا مسجدين مواليد. أين سليم؟ مرحبا. أهلا وسهلا. بس أنا سليم ابن فاطمة. أيوة. 11/6/2002 2002. أنا صف تاسع، بس بدي أعرف عن الدراسة وعن الصحة. وبس في كمان اسم تاني يعطيني. فاطمة بنت وسيلة. بنت وسيلة. وسيلة وسيلة وسيلة. 18/2/2 1974. فاطمة مين والدتك؟ ايه عم تعذبك مو عصبي كتير؟ ايه والله نفسي. الا روقي علي، انا تاسع هلا، امني لي جو مريح للدرس. ممكن لسه بس اسم؟ ايه اعطيني يا سليم. بس اختي زينة بنت فاطمة. زينة بنت فاطمة. ايه 14/1/2003. من وين عم تحكينا يا سليم؟ انا من اللاذقية والله. ايه يلا ماشي، يلا متمنى نسمع انك جبت احلى مجموعة يا سليم. ان شاء الله. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا. موفق. أسماء كتيرة بقى. أيوة طبعاً. في حال ما قدرنا، ما قدرت تجاوبي على الكل لضيق الوقت طبعاً، أكيد النوع المستمعين ضعهم في جعبتي وقتي بهم الأسبوع المقبل. باخد بالفصحى 10. عندي حنين بنت غروب 30/6/2000. الأمور كتير ممتازة يا حنين، بس شوي شوي هيك على لسانك، يعني ما تخلي صليت زيادة، وعندك نجاح حلو. سيرين بنت غروب 29/12/98 كمان الأمور أحسن من أول، والضغوط رح تخلص، بس هدي شوي. لازم نحترم الأكبر منا نحنا. 98 يعني في وظيفة لأليك، وإذا كنت موظفة ففي ترقية، في مال جايك إن شاء الله قريب جدا. في عندي سليم اللي اتصل فيني هلأ لأنه تاسع، أنا بدي بديع الأسماء. سليم ابن فاطمي عصبي نيراني مزاجي صح، ولكن عنده ما شاء الله نسبة ذكاء كتير عالي، وفي عندك نجاح يا سليم، ومنشان والدتك إلا شوي شوي عليك. وبالأسبوع المقبل رح أذكر اسم زينة وعيد الحسابات لفاطمة. في عنا نبراس ابن فدوى بما أنه عسكري كمان 17/4/91، وأنا نقطة ضعف العساكر والجيش، لهيك في أسماء يعني من بديا ممكن نزعله. لهيك انا بقول لاخته انه امور نبراس كويسه، في عنده نقله قريبه جدا جدا، وهو احسن من اول. يعني كان صح مضغوط من شيء شهرين، بس هلا احسن من اول بكتير، وراح تشوفوه قريبا ان شاء الله باذن رب العالمين، والله يحميه ويحمي الجيش العربي السوري يا رب. في عنا مجدولين، بنت مجدولين بنت هند 21-8-86 عم بينادوها مجدو، أو مثلا لا من نادي لها باسم مجدولين. يعني طلع رقمها عندي 4، معذبة كتير، محبوبة كتير من الشباب بدون حظ. يعني أنا شايفي بتمشي أمورها شهر وبتتوقف 4-5 شهور. في عليك تابعة يا مجدولين، وبتمنى منك تحاكيني تحت الهواء لدلك على طريقة مناسبة. وجع الراس اللي عم بيصير معك من الضغط يلي عم بيصير عندك، كبة ورا ظهرك وانتكلي على رب العالمين. عنا حلا 10-5-2009، حلا طلع رقمها 4، حلا عنيدة كمان عصبية بس عندها إطلالي ما شاء الله، عندها ذكاء. حلا بنت رشا عندها إطلالي، عندها ذكاء، عندها ميول هيك موسيقية أنا شايفتها. يعني كل ما كبرت سني كل ما صارت أحسن وأزكى وبتنمي مواهبها. في عنا حسن كمان 10-2012، طلع رقم 1. حسن بظن أهله شافوه من هون وشافوا الخير على وجهه. حسن ابن رشا طبعه كتير حلو، ذكي كتير، وفيني أقول لبيب، فيني أقول أنه ما شاء الله عليه. يعني حسن أموره ممتازة جدا جدا، وهو وجه الخير لأهله، ومستقبلا يعني يظنوا أهله أنه يمكن يستلم شيء أو يكون مسؤول عن شيء إن شاء الله بإذن الله. في عنا رشا بنت هند 12-12-83، طلع رقمك 5 يا رشا. أمورك أحسن من أول بكتير، ما تحملي هم. في عندكم مشروع، في عندكم تبديل عقار، أو ناويين تغيروا تجيبوا شيء، إن شاء الله أموركم أحسن من أول بكتير. بتمنى منك بس تنتبهي لصحتك، تنتبهي لشيء بخص ألم مفاصل وأي كلمة طنشية. في عنا محمد ابن جميلة بس معطيني المواليد على المزبوط، فأنا بتمنى منك بتمنى منك يا محمد ترجع تعطيني المواليد. في عنا عروة ابن السمر، عروة ابن سمر 22-2-2002، طلع رقمه عروة 9، أموره ممتازة جدا، في عنده نجاح، في عنده صف تاسع هو ايه طبعا، في عنده نجاح وفي عنده رقمه 9، يعني يمكن يجيب علامات، هو شطور بس يمكن يجيب علامات يعني تفاجئ الكل، وما شاء الله عليه يعني ذكي كتير، صح عنده عصبية، عنده هيك نيراني، يعني يمكن ضغوط التاسع هيك بتساوي. عنا نوح ابن رمزي بس مو عطيني يوم، ما في يوم، ما في يوم. عنده شيء بخص موضوع رقبي أو ديسك أو أي شيء ينتبه منه. في مشروع جديد، في تبديل بالأمور المادي، كان مضغوط هلأ صارت الأمور أحسن شوي شوي، وفي مشروع شراكي أو في دراسة مشروع شراكي رح تدخل فيها يا سيد نوح، ورح تكون أمورك أحسن بكتير من أول. يعني بالعائلة ضلش لك كلمة من الولد، ضلش كلمة من المرأة، بتمشي السفينة إن شاء الله. كمان في عنا علي ابن فريال كمان مو مذكور اسم اليوم، مواليد 98، طلع رقمك 7. علي كان بضغط، هلا اموره اريح ان شاء الله، اسمه عم يعطي على سفر، على امور عالقه كانت رح تتحسن اموره ان شاء الله، ورح يكون حزيران وما بعد كبدايه نجاح او كبدايه انتعاش بصحته بعافيته باموره الصحيه وباموره الماديه. ايه بنت فريال 26-8-2002، طلع رقمها 7. أنا بقول هالبنوتي ما شاء الله عليها، ما غلط اللي سماها آية، فعلا آية، يعني آية بالألفاظ، آية بالأخلاق، آية بالكرم، بتطلع قلبها طيب كتير كتير، يعني منقول مثل ستي أو مثل بحنيتها أو مثل أي شيء، حنوني كتير كتير على أهلها، وبيطلع لها شأن بالمجتمع وبيخاف عليها من العين. مرح بنت رويدة 10-12-99، طلع رقمها 10، لا 9 عفوا 9-12-99، طلع رقمها 10. أمورك يا مرح لوجود التسعة عندك كتير رائع جدا، بس أنا بتمنى ينادولك باسم غير اسم مرح لأنه عم يعطيك طاقة سلبية، لهيك يعني تبديل الاسم أحيانا بيحسن من وضعنا، مو شرط بالنفوس لا بالمنادات، يعني أمورك أحسن، في نجاح حلو كتير لك، فشو ما كنتي عم درسي بس شدي هالشهرين هدول وشوفي أمورك كيف رح تصير، لأنه في علامات وفي مفاجآت وفي شيء بخص موضوع عاطفي بتمنى منك تهملي هالشهرين. هلأ نغم بنت رويدة 10-10-97 طلع الرقم 6 نغم عندها نجاح كتير حلو مثل اللي أول السنة ما كانت تدرس، فهلأ بلشت تشد ورح تلحق حالها إن شاء الله بإذن الله. حياتها رح تكون يعني شهر إلك وشهر عليك، رح يكون أول حياتها تعب، منتصف حياتها ومن بعد راحة واستقرار إن شاء الله بإذن الله. حرقة بقلبه حطيتي لما لعندي فليتي، يا عمي ما بدي تخاف بنتك مملكتها بيتي، بعيسها ملكي بالحب وعرس رح بيكون القلب، بفرس لها بالورد الدرب إلا بيتي غنيتي. هيك مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم، بدنا نقول لها يسرى شكرا كثير لك يسرى، وقاعدين المستمعين اذا الله راد الاسبوع القادم الاسماء اللي ما ذكرتيها رح تذكريها. ايه طبعا احنا بنحافظ على الاسم مثل ما بنحافظ على هويتنا اكيد اكيد. شكرا كبير لكم مستمعينا، مني انا ندى حرفوش ومن زميلتي غرام يونس. مستمعنا وكل الشكر لفريق الإخراج اللي رافقنا بمشوارنا لليوم، وطبعا كانت الأغاني يسرى كيف اليوم رضاك على الأغاني؟ رائعة جدا جدا. كان معنا مستمعنا على الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسان، وبالإخراج أسام صارم. قولي لا بيك إني سوا مستمعينا لاستوديو أموج اف ام بلادي، قولي له عمري مهني وغيري لا ما استحليتي، بدي ولادي يكونوا مثله واهدي روحي وعمري كله، كل تكي قلبي بيقله يا عيوني عيوني صح.